الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة آخر اليوم بالدراسة وبعدين تتفرغون أنتم للاختبارات، بعض الطلبة طلبوا مني سماع الحديث المسلسل بالأولية، فمن أخذ أو سمع وأخذ فهذا الحمد لله، ومن لم يسمع فليسمع اليوم وليأخذ. طيب، مسلسل الأولية، ما هو هذا الحديث مسلسل بالأولية؟ في صفة واحد كمان، في واحد ثاني صفة. المهم، الحديث المسلسل بالأولية هو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث اشتهر بين المحدثين بالمسلسل بالأولية. لماذا؟ لأن هذا الحديث روي من عندنا وقبلنا، كل واحد يقول سمعت شيخي أولا هذا الحديث، سمعت أولا من شيخي هذا الحديث، سمعت أولا من شيخي هذا الحديث، إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان بن عيينة، ثم انقطع هذه السلسلة. والحديث طبعا موصول، الحديث ليس بمرسل إنما موصول. سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يروي عن أبي قابوس، وأبو قابوس يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالحديث متصل مرفوع، ولكن السلسلة الأولية هذه تنتهي إلى من؟ إلى سفيان بن عيينة. ولكن المحدثين تجاوزوا عن هذا فسموه المسلسل بالأولية، وهذا هو حديث المسلسل بالأولية. فيجوز لمن سمع مني هذا الحديث أن يروي عني بالصيغة التي موجودة في هذا الإسناد. طيب، بعض الأخوة أعطوني اسمه، سجلوا أسماءهم فليأخذوا هذا، اسمه حسني محمد سراج الدين، سريلانكا. طيب، هذا عبد الله فضيل ابن الهادي، إندونيسي. هذا عبد الرحمن بن الطاف الرحمن، هندي، موجود. هذا أحمد الشرقي، الجزائر، موجود. أحمد الشرقي، طيب. وهذا عبد الفتاح محمد عمر، إريتريا، موجود. ما موجود؟ كيف أتوا أسماء يا أخي غير موجودين؟ هذا عبد الله صالح عثمان، إريتريا. وهذا حسام عبد الله المحمدي، المدينة المنورة. هذا أبو حاتم طارق، الجزائر، أبو حاتم. وهذا محمد علي بشير محمد علي، إريتريا. في طيب، خلي عندك جيلاني محمد محمدي، بلد ما مكتوب. طيب، أبو جعفر توفيق يحيى، أو يحيى، الجزائر، موجود. طيب، حبيب فواز بن أكاشة، الجزائر. هذا أغوس سلطان. طيب، هذا نبيل بن مسعود طوابة، الجزائر، نبيل. في معمر. نبول. طيب صالح سعد الجزائر. صالح ما موجود؟ موجود. طيب عطش هذا أديب بن ياسر الخضر يمن. هذا حسن مسعود بو وقفة الجزائر. محمد ذو الفضل اندونيسيا. خذ انت، انت رئيس اندونيسيا خلاص. حسين محمد المناعي البحرين. حسين هذا عبد الله حامد عبد الله ليبيا. انت طيب لسه باقي محمد أديم محمد حسين سريلانكي. محمد سراج الدين لا لا هذا غيره. رد هذا مسلسل الأولية. طيب أو أنت إجازة، طلبت إجازة في صحيح البخاري لصلاة الطلاب. حسني محمد سراج الدين محمد أديم محمد حسين محمد ناصر مرزوق. طيب هذا في صحيح البخاري. طيب بقي الآن عندي الإجازة عامة هذه. الموجود هنا محمد آدم محمد حسين موجود. أيوة. ليس بن أمين ليس. عمر دنكا عمر عمر دنكا ما موجود. هذا حمزة ليبي ليبيا. حمزة أي عمر عمر دنكا فرنسا. هذا إيش مرتين إيش هذا. سليمان عبد الله دارمي سيراليون موجود موجود. ياسر محمود سيد مصري موجود. طيب عبد الله عبد المجيد الأبطار عراقي. أنت طيب خلاص أنت طلبت هذا. مصطفى فطري إندونيسي خلاص خذ أنت. عبد القادر جزائري عبد القادر بن أحمد في. طيب خواجة محمد نجم الدين صديقي كندي كندي ما موجود. طيب محمد إبراهيم سليم إبراهيم مصري. أبو بكر عثمان غامبي أبو بكر عثمان. طيب هود بن محمد أكاشا ماليزي هود. طيب هذا محمد هواري العلجي الجزائر الجزائر. طيب هذا محمود محمد شلبي مصر. ها يبدو هؤلاء ايش يسوون مؤتمرين شيء. ها كمال محسن تونسي كمال محسن. احمد عاطف عبد الرحيم. وهذا أيوب أحسن الجزائري أيوب أحسن. فيه أيوب خلاص. هذا آخر ما أردنا توضيحه في هذه الإجازة. نعم نعم محمد إيه؟ فين هو؟ طيب بعد الدرس خلاص بعد الدرس. طيب وهذه إيش هذه؟ هذا إيجاد هذا مود هذا هذا مود هذا من هذا فيري سينيانتو فين فيري فيري فيري في أنت طالب هذا وين طيب مود فين فين ده مود إذا واحد. طيب تشاندرا فين تشاندرا

سورة هل أتى على الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، يقال معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقوا من طين إلى أن ينفخ فيه الروح، أمشاج الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسلا وأغلالا، ولم يجر بعضهم مستطيرا ممتدا، البلاء والقمطرير الشديد يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. وقال معمر أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. سورة والمرسلات، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال مجاهد جمالات حبال، اركعوا صلوا لا يصلون. وسئل ابن عباس لا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم، فقال إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. قال حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه المرسلات، وإنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبر عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور، فذكر في آدم عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل، وقال حفص أبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه المرسلات فتلقيناها من فيه، وإن نفاه لرطم بها إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. بوقني تعالى إنها ترمي بشرن كالقصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنها ترمي بشرن كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفع للشتاء فنسميه القصر. بوقني تعالى كأنه جمالات صفر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما في قول ترمي بشرر كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفع للشتاء فنسميه القصر. كانوا جمالات صفر، حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. باب قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه المرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاه لا رطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار بمنى. بس خف على هذا الشيخ، بقي الآن جزء كامل، نقف على هذا إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سلمان فارسي من أي بلاد؟ فارس، بلاد فارس يا سبحان موجود الآن قريب من أصفهان، كان هو قريب من أصفهان، أصفهان إيران في داخل في داخل إيران، أي وفارس كما قلنا هذه بلاد كلها تسمى فارس. نعم، نمت يوم الاثنين فلم أشعر، فلم أسجل، والإسناد المسلسل، خلاص هذا إن شاء الله بعد الاختبار أو في العام القادم إن شاء الله. إذا أحيانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.